الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالسنا في شرح كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لمؤلفه محيي الدين النووي رحمه الله تعالى. ولا يزال المؤلف في كتاب الأمور المنهي عنها. قال المؤلف رحمه الله في باب آخر من أبواب هذا الكتاب، قال: باب تحريم إحداد المرأة على ميت فوق 3 أيام إلا على زوجها 4 أشهر و10 أيام. الإحداد في الشرع، كلمة الإحداد في الشرع معناها ترك المرأة للطيب والزينة والتزين، أن تترك المرأة التطيب والتزين بمناسبة موت زوج أو قريب، بمناسبة موت زوج أو قريب. والإحداد ينقسم إلى قسمين، الإحداد ينقسم إلى قسمين: إحداد على زوج، أن تحد المرأة على زوجها الميت، إحداد على زوج. القسم الثاني هو الإحداد على القريب، الإحداد على القريب، أن تدخل المرأة في إحداد بسبب موت أبيها مثلا، أو بسبب موت أخيها ونحوهم من الأقرب. إذن الإحداد قسمان ونوعان: إحداد على زوج وإحداد على قريب. النوعان يجتمعان في المعنى كما قلنا، يجتمعان في المعنى. الإحداد هو أن تترك المرأة التي مات زوجها أو قريبها التطيب فلا تتطيب، والتزين فلا تتزين، يعني لا بلباس ولا بمواد تجميل ونحوها. ولكن هناك يعني فروق بين هذين النوعين. الفرق الأول من حيث الحكم، الإحداد على الزوج يختلف على الإحداد على القريب من حيث الحكم. فالإحداد على الزوج واجب، الإحداد على الزوج واجب، بخلاف الإحداد على القريب فهو مباح جائز. يعني المرأة إذا مات زوجها إحدادها ما حكمه يا جماعة؟ واجب، يجب عليها أن تدخل في إحداد فتترك الطيب والزينة، بخلاف الإحداد على القريب. المرأة لو مات أبوها وأخوها يجوز لها أن تدخل في إحداد، ولكن لا يجب عليها، يعني قادرة في هذه الساعة في هذه الدقيقة تحزن وبعد عادي، يعني تبقى تطيب وتبقى تتزين عادي، يجوز لها. ولكن إذا دخلت في إحداد أيضا فيجوز أيضا، إذا مات أبوها أو زوجها ولشدة حزنها دخلت في إحداد فتركت الطيب والزينة ففعلها جائز ماشي حرام. إذن يختلفان من حيث الحكم: الإحداد على الزوج واجب، الإحداد على القريب غير الزوج جائز، واضح. يختلفان أيضا في المدة، يختلفان أيضا في المدة. الإحداد على الزوج 4 أشهر و10 أيام وهي واجبة كما قل، يعني المدة هذه كامل تبقى المرأة في إحداد، بمعنى أنها لا تتطيب ولا تتزين، واضح. إذن تحد المرأة على زوجها 4 أشهر و10 أيام، يعني مدة عدتها، هي مدة عدة الوفاة، تكون المرأة فيها في هذه المدة في إحداد، فلا يجوز لا أن تتطيب ولا أن تتزين، بخلاف الإحداد على القريب فمدته لا تتجاوز 3 أيام. يعني المرأة إذا أحدت على قريب يجوز لها أن تحد عليه لمدة 3 أيام، يعني 72 ساعة، لا يجوز لها أن تتجاوز هذه المدة. ثم إذا أحدت على قريب هذه المدة جائزة، بمعنى يجوز لها تحد عليه ليوم وليلة فقط 24 ساعة، ثم تترك الإحداد. معليش تحد عليه يومين بلياليهن، معليش تحد عليه 3 أيام بلياليها، معليش، ولكن ما لا تتجاوز ماذا؟ 3 أيام. هذا هو الفرق بين النوعين من حيث الحكم ومن حيث ماذا؟ المدة. طيب، ذكر المؤلف تحت هذا الحديث، تحت هذا الباب، حديثا واحدا فقال: عن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنهما قالت: دخلت على أم حبيبة. وأم حبيبة هذه من أمهات المؤمنين، يعني هي زوجة من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. وأم حبيبة هذه هي بنت أبي سفيان. أبو سفيان رجل معروف المشهور الذي كان على الكفر والعياذ بالله، ثم يعني دخل في الإسلام وحسن إسلامه. طيب، قالت: دخلت على أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها. وأبوها توفي سنة 32 هجرية، توفي سنة 32 هجرية، وقيل توفي بعد ذلك. حين توفي أبوها أبو سفيان ابن حرب رضي الله عنه، وأبو سفيان كنيته واسمه صخر، اسمه صخر بن حرب رضي الله عنه. فدعت يعني أم حبيبة، فدعت بطيب فيه صفرة خلوق، يعني طيب فيه صفرة خلوق. الخلوق هو نوع من أنواع الطيب، الخلوق هو نوع من أنواع الطيب، والطيب هذا يعني يخلط بزعفران أو نحوه فيصير أصفر اللون أو أحمر اللون، يصير أصفر اللون أو أحمر اللون، المهم هو نوع من أنواع الطيب. قالت: فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره، فدهنت منه جارية، يعني جارية يعني لأم حبيبة، يعني أخذت من هذا الطيب وجلبته إلى أم حبيبة. قال: ثم مست بعارضيها، يعني أخذت يعني أم حبيبة يعني ذلك الطيب ومسحت على عارضيها، والعارض هنا هو جانب الوجه، هو جانب الوجه، مست بعارضيها. ثم قالت، أي قالت أم حبيبة: والله ما لي بالطيب من حاجة، يعني أنا كي درت الطيب ماشي كنت محتاجة لهذا الطيب. تقول: غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل، يعني لا يجوز ولا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال. إذا الميت القريب، إذا مات للمرأة ميت قريب يجوز لها، يحل لها أن تحزن عليه وتحد عليه وتترك الطيب والزينة لمدة 3 ليال، ولكن فوق ذلك لا يحل. ولهذا قالت قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال. ثم استثنى عليه الصلاة والسلام فقال: إلا على زوج 4 أشهر و10. إذن المرأة تحد على زوجها 4 أشهر و10 أيام. قالت زينب وهي بنت أبي سلمة: ثم دخلت على زينب بنت جحش، وهي أيضا من أمهات المؤمنين رضي الله عنها وأرضاه، حين توفي أخوها. ما المقصود بأخيها هنا؟ في بعض الروايات أن أخاها هو عبد الله ابن جحش، عبد الله ابن جحش. ولكن عبد الله ابن جحش هذا توفي في غزوة أحد، يعني توفي في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه القصة كانت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي فقطعا ليس المراد بأخي زينب بنت جحش هنا هو عبد الله بن جحش الذي توفي في غزوة أحد. ولهذا حقق ابن حجر في فتح الباري بأنه أخ لعبد الله بن جحش اسمه عبيد الله بن جحش، اسمه عبيد الله ابن جحش، واضح؟ طيب. قال حين توفيت، أو قالت حين توفي أخوها فدعت بطيب، الذي دعا بطيب هي زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها، فمست منه أي من ذلك الطيب، ثم قالت أما والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا. قال متفق عليه. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.